فيضيع العلم في الأمة. النبي خاطب الصحابة بكل هذه الأحاديث، خاطب الصحابة رضي الله عنه. فقوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال باب لا طلاق قبل النكاح. هل يقع طلاق قبل زواج؟ أنا الآن سألقى امرأة في الشارع، لا أنت طالق، لا زوجتي ولا عقد على ولا شيء، هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق؟ لا يقع ولا يقع. طب إن تزوجتها أنت بقى يومان، يعني تقول أنت طالق خلاص، وبعدين أسبوعين عقدت عليه، نحذف بالأثر الرجعي ولا لا؟ هل يقع الطلاق؟ نقول وقت الطلاق صادف محلا صحيحا ولا لا؟ لا، لم يصل محلا صحيحا، ليست زوجتي، وبالتالي يقع الطلاق لقول السلامة لا طلاق فيما لا تملك، زي لا بيع فيما لا تملك، زي لا نذر فيما لا تملك. واحد قال والله إن ربنا نجح ابني هذبح بقرة الحاج محمد، لو الحاج محمد ماله بس ذنبه ايه؟ ده انت ابنك اللي نجح، هتبقر بالحاجة محمد ملك، مش هينفع. يبقى ايه؟ لا نذر فيما لا تملك، كمان لا بيع فيما لا تملك. انا بيعك بيت جاري ايه؟ او بيعك بيت فلان، او بيعك سارة فلان ليه؟ فمثل البيع ومثل النذر ومثل كذا ايضا الطلاق فلا. طب انت زوجتها يوما برضو لا يقع الايه؟ الطلاق. طيب في بقى مسألة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، الا وهي أنت طلقت بقى مراتك التي معنا، أنت طالق خلاص وقع الطلاق ولم تراجعها، ثم عدت فقلت لها أنت طالق، هنا بقى الآن الطلاق الثاني ده يقع أو لا يقع؟ زوجتك صارت طالقا بالطلقة الأولى ولم تراجع امرأتك الآن وطلقتها الثانية، هل الطلاق نصادف محلا صحيحا ام لا؟ فمن العلماء قال لا يقع الطلاق، لانها ما زالت زوجته وفي عصمته. ومن العلماء قال لا، لا طلاق يقع الا بعد رجعه، لازم الرجعه. فقول تبارك على الطلاق مرتان، اي مره بعد مره، ولا يكون الطلاق في المره الثانيه الا بعد الرجعه الاولى. أما وقوعه فهذا عليه جماهير أهل العلم، وأما عدم وقوعه فهذا قول رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره، بأن الطلاق هنا لا يقع. ولهذا لو قال زوجته أنت طالق طالق طالق يبقى يقع الطلاق المرة الأولى، لأن الطلاق الثاني لم يصادف المسلم، يبقى لا طلاق قبل النكاح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، أن تعتق عبدا قبل أن تملكه هذا لا يسمى إيه؟ عتقا ولا صح عتقا. في التمثيل يعني لا طلاق قبل النكاح، هو اللي هو فكر عليه وما وما خافش ليه؟ وهي عم أفهم هذا النكاح يا مفهوم. مين اللي قال فيه؟ النكاح يعني العقد، لم يعقد لم يعقد، يبقى ده نكاح. يبقى لا لا لا لا ده اسم واطئ، دي اسم واطئ، انما النكاح يعني العقد. كتب الكتاب يبقى يقع، لكن قبل العقد ايه؟ يبقى ما يقع. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى، وانا صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.